أما ترى عدد الأيدي التي مدت وعدد الأيدي التي رفعت قيل له يا أبا علي وما أخلصه وما أصوبه؟ قال إلا على من يرى ويسمع لبيب النملة السوداء عن صخرة الصماء في الليلة الظلماء، ألا يتعلق قلبك بأي سبب من الأسباب مهما كان، بل يتعلق قلبك بمسبب الأسباب جل جلاله وتقدس الأسماء. لذا قال ربنا جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه أرضاه، قال له معلما له ومعلما لنا من بعده، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله جل وعلا، قم بفرائض الله جل وعلا، أكثر من النوافل والمستحبات، احفظ الله جل وعلا في السر والعلن، لا تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه، لا تتجرأ على حرمات الله جل وعلا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ما اخطبت أمرا إلا وفقك الله جل وعلا فيه، وما أخذ منك الله جل وعلا شيئا إلا عوضك عنه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا تذهب بوجهك إلا لمن قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا والله، لا يعتمد قلبك إلا على ربك. عندما ترفع يديك إلى السماء وتقول: يا رب، انقطع قلبك، إذا رفعت يديك إلى السماء وأنت تقول: يا رب، فكن على يقين بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك، وهو على كل شيء قدير. إذا رفعت يديك إلى السماء وأنت تقول بلسانك: يا رب، فلا بد وأن يتكلم القلب كما تكلم اللسان، وأنت انشغل عن الدنيا قليلا، وأخلص نفسك وقلبك وسمعك وبصرك لله رب العالمين. عندما أراد حاتم ابن الأصم رحمه الله الخروج إلى حج بيت الله الحرام، انظر وتدبر كيف كان أحوال قلوب العباد، وكيف يعني إيه؟ يعني إذا خرج للحج ما ترك إلا اليسير القليل لزوجته وبناته، وهو يعولهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحتار وجلس حزينا أسيفا، فقلبه في بيت الله الحرام، وجسده بين زوجته وبناته.

والذرية، وبعد رحالة من الأهل والأقارب والأسرة ذهب إلى الأطباء، طبيب بعد طبيب، حتى أنه والله ذهب إلى أمهر أطباء العالم، ذهب إلى طبيب في لندن متخصص في هذا الباب. سافر هو وزوجته ودخل على هذا الطبيب في غرفته وكشف عليه الطبيب وجلس على مكتبه ونظر إليه وقال: يا محمد، هكذا اسمه، إنك لن ترزق الولد، أنت ميت بلغة الطب. فنظر إليه هذا الأخ وأجرى الله جل وعلا على لسانه كلمات، وإذا به يقول: يا دكتور، لست أنت من يحدد ذلك، نحن مسلمون، عندنا هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. تعجب الطبيب من هذه الكلمات، فهو يحدثه بلغة الطب والأسباب. وخرج هذا الأخ من غرفة الكشف وبه ما به من الهم والغم، فألهمه الله جل وعلا السفر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، وفعلا ذهب مباشرة من لندن إلى بيت الله الحرام وأنهى عمرته هو وزوجته، وبقى فنزل في ليلة من سكنه في ثلث الليل الأخير قبل الفجر بساعات قليلة، هذا الوقت الطيب المبارك الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه لا يشبه أحدا من خلقه، فهو القائل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وقف هذا الرجل أمام بيت الله الحرام في بيته أمام الكعبة في هذا الوقت الطيب المبارك، وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم جلس في مكانه ورفع يديه إلى السماء في أخلص الأوقات عندما ضاقت عليه الدنيا بما رحبت وأغلقت أمامه كل الأبواب ولم يبق إلا باب الملك جل جلاله وتقدست أسماءه ساعة كاملة يدعو الله جل وعلا بدعاء واحد وهو يبكي ويقول: والله يا رب، والله يا رب، لو طلب مني أي أحد أي طلب أستطيعه وأنا في بيتك وأنت رب العالمين وأنت على كل شيء قدير، الملك ملكك والأمر أمرك، وأطلب منك الولد ساعة كاملة، لا يدعو الله جل وعلا إلا بهذا الدعاء، ولكن في أخلص الأوقات انقطع الأمل في كل سبب ولم يتعلق القلب إلا بربه ومولاه، وأذن وصلى ثم عاد إلى سكنه وانتهت مدة عمرته وعاد إلى بلده هو وزوجته، ثم يقول: والله، والله بعد شهر بالتمام والكمال شعرت هذه الزوجة بتعب وألم في بطنها، ذهبوا بها إلى طبيبة فإذا بالبشرى، الله أكبر، الله أكبر، بشروها بالولد. هذه الحالة التي قال فيها أمهر بأنك لن ترزق الولد أبدا، أنت ميت بلغة الطب، إذا بالبشرى رزقه الله جل وعلا بالولد، بل والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لتعلم بأن الله على كل شيء قدير، هو القادر، هو القدير، هو المقتدر جل جلاله وتقدست أسماءه، والله رزقه الله جل وعلا بثلاثة من الولد: الملك ملكه، والأمر أمره، والعبيد عبيده. ما عليك يا عبد الله إذا رفعت يديك إلى السماء بالدعاء إلا أن تقبل على الله جل وعلا بقلبك، لا تتوجه يمنة إلى صاحب ضريح من الأضرحة، ولا قبر من القبور، ولا ولي من الأموات، الذي لم يفلته صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، يستجيب الله جل وعلا من العباد الدعاء نعم، وقلنا بأن هناك شروط لاستجابة الله جل وعلا منا الدعاء، وذكرنا بأن أول شرط هو الإخلاص، والشرط الثاني من شروط استجابة الله جل وعلا من العباد الدعاء هو في الحقيقة وصية غالية: أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم عباد الله، تحرى يا عبد الله الرزق الحلال، اللقمة الحلال، الشربة الحلال، لا تدخل على نفسك ولا على أهل بيتك ولا على أبنائك ولا على من تعول إلا الحلال تكن مستجاب الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، ونحن نعلم بأن دعوة المسافر مجابة، بل ويرفع يديه إلى السماء بالدعاء ويقول: يا رب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ سلم يا رب سلم. إذا أردت أن تعلم السبب عن عدم استجابة الله جل وعلا منك الدعاء، فانظر في طعامك، في شرابك، في معاملاتك. تحرى الرزق الحلال تكن مستجاب الدعوة. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فها هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كان من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة للدعاء. فلما سألوه عن ذلك أجاب قائلا: والله ما أكلت لقمة إلا وأنا أعلم من أين أتت، أي وهو يعلم يقينا بأنها من الحلال. اشتكاه يوما أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ففي خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه ولاه على الكوفة، فاشتكاه أهل الكوفة إلى عمر إلى أمير المؤمنين. وما موضوع الشكوى يا أهل الكوفة؟ قالوا بأن سعدا لا يحسن الصلاة. الله أكبر، سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو أحد المبشرين بالجنة، من قال له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: ارم سعد، اسمع، فداك أبي وأمي. فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه. لا يحسن الصلاة يا أهل الكوفة؟ قال: نعم. الله أكبر. فقال سعد لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا أمير المؤمنين إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أزيد ولا أنقص. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. انظر إلى التربية، انظر إلى إحسان الظن الذي تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما العجب، فهم من رباهم المصطفى ولكن عمر هو خليفة المسلمين مسؤول وسيسأل وسيقف بين يدي رب العالمين وعلى ظهره مسؤولية عظيمة. فأرسل رجاله إلى مساجد الكوفة يسألون عن سعد، فما إن سألوا أهل مسجد إلا أثنوا على سعد خيرا، إلا مسجدا واحدا فيه رجل يسمى أبو سعد. فلما سألوه أجاب قائلا: أما وقد سألتموني؟ قال: نعم. قال: فإنه لا يعدل في القضية ولا يقسم في السوية ولا يخرج في السرية. الله أكبر. يتهم هذا الرجل سعدا رضي الله عنه وأرضاه بأنه إذا حكم بين الناس يجور ويظلم ولا يعدل، وإذا حضر قسمة انحاز لطرف على الآخر، وإذا جهزت الجيوش لتخرج في سبيل الله تخلف وتقهقر مع القاعدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر وتدبر وتأمل كيف كانت الشكوى في البداية بأنه لا يحسن الصلاة، ثم آلت في النهاية بأنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. وهذا هو حالهم، حال المنافقين، عافانا الله وإياكم، في كل زمان وفي كل مكان يأخذوننا من حال إلى حال ومن قيل إلى قال. والله المستعان، تحجرت الكلمات في صدر سعد رضي الله عنه وأرضاه، ولم يجد من كلام العرب ما يقال إلا أنه رفع يديه إلى ربه ورملاه. وكان من أكثر صحابة رسول الله استجابة للدعاء، وقال: اللهم إن كان كاذبا فاعمي بصره وأدم فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. دعوة رجل، رجل يتحرى الرزق الحلال، ودعوة المظلوم، ونحن نعلم أن دعوة المظلوم يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام، ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال: اللهم إن كان كاذبا فاعمي بصره وأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. يحكي عبد الملك ابن مروان بأنه رأى هذا الرجل بأم عينيه في أسواق الكوفة وقد عمي بصره وسقط حاجبه على عينه من كبر سنه وامتد فقره، وقال وهو يغافل الفتيات في أسواق الكوفة. فلما سئل عن ذلك أجاب قائلا: رجل كبير مفتون أصابته دعوة سعد، دعوة المظلوم، دعوة المظلوم عندما انتهت دولة البرامكة بعد عهود من الظلم والطغيان، وسجن خالد بن مرمك في زنزانة واحدة مع ولده، فقال الولد لأبيه: يا أبت، أبعد الجاه والسلطان يسجن سويا في هذا المكان؟ فقال كلمات: ولكن بعد فوات الأوان. قال: يا بني، لأنها دعوة مظلوم صرت إلى الله جل وعلا بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الحي القيوم. طفل مطعمك، تكن مستجاب الدعوة. ثالثا وفي عجالة، تأدب مع الله جل وعلا بآداب الدعاء. نعم، للدعاء آداب، فلا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، لا تدعو على نفسك ولا على مالك ولا على أهلك ولا على أبنائك، لا تدعو على وطنك، لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ولا تتعجل الإجابة، لا تقل: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. فقد قال النبي صلى الله يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. كذلك من آداب الدعاء ألا ترفع صوتك عند الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام معلما لهم ومعلما لنا من بعدهم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته الكرام أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا بصيرا. أربعوا على أنفسكم. إذا وقفت لدعاء الله جل وعلا، وإذا رفعت يديك إلى السماء بالدعاء في بيتك، في عملك، في الشارع، في سيارتك، في بيت الله جل وعلا، في صلاتك، وهذا الأمر من الأمور التي نراها في كثير من مساجد المسلمين خاصة في رمضان، إذا وقفت بين يديك فلا ترفع صوتك في الدعاء، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون غائبا ولكنكم تدعون سميعا بصيرا. لذا لما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فجاءهم جواب الملك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تأدب بآداب الدعاء. كذلك يا عبد الله اعلم بأن الله جل وعلا يستجيب من العباد الدعاء في كل زمان وفي كل مكان. نعم، ولكن هناك استجابة الله جل وعلا من العباد الدعاء، والعاقل هو الذي يتحرى هذه الأوقات ومنها في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ما بين الأذان والإقامة يستجيب الله جل وعلا من العباد الدعاء. كذلك في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم سأل فهو الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك للمسافر دعوة لا ترد، للصائم حتى يفطر دعوة لا ترد، عند نزول المطر الدعاء مستجاب، فتحرى هذه الأوقات الطيبات المباركات. كذلك كما ذكرنا في ثلث الليل الآخر قبل الفجر بساعات القلائل، كذلك والله لا ترد، والله لا ترد. امرأة حسيرة كثيرة، امرأة عجوز عندها حديقة صغيرة بها بعض الغنمات وبعض الدجاج، تقتات منها تأكل منها وتعيش منها، وكانت في بغداد ومر عليها الوزير الظالم الناطش ابن الفرات، فأعجبته هذه الحظيرة سبحان الله فضمها وإلى سلطانه، فذهبت إليه هذه العجوز وقالت له اتق الله، والله ليس لي زوج ولا أخ ولا ولد، أقتات منها آكل منها وأعيش منها، ردها علي. فقال لها لا، فقالت لأدعون عليه، فإذا بهذا الوزير الظالم يقول لها مستهترا مستهزئا عليك بثلث الليل الآخر. الله أكبر. وشهر كامل في ثلث الليل الآخر في هذا الوقت المبارك قبل الفجر بقليل تضع نفسها بين يدي العلي القدير، وهي في سجودها تتوجه إلى ربها جل وعلا وتقول سلم يا رب سلم. قلب الله جل وعلا عليه الخليفة القادر، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأمر الخليفة بأن تقطع يده اليمنى في هذه الجمعة، وفي الجمعة التالية تقطع رأسه يقتل. سبحان الله. فمرت عليه هذه العجوز وهو مصلوب للقتل، فنظرت إليه وابتسمت وقالت له: جزاك الله عني خير الجزاء، أنت الذي دللتني إلى هذا الدواء إلى ثلث الليل الآخر. فقال لها: أفي مثل هذا المقام يستهزأ بي؟ فأنشدت هذه العجوز كلمات والله تتزلزل منها الجبال، قالت: إذا من شروط استجابة الله جل وعلا من العباد الدعاء، لما رأيت بيت الله جل وعلا خاويا بعد الأذان: وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو حال المسلمين في صلاة الفجر، لا تجد في بيت الله جل وعلا إلا القليل من القليل، إلا القليل من القليل. وفي صلوات الجمع والجماعات لا نجد من المسلمين إلا القليل. أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ والمؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من النوم، من المقام، من التجارات، من العقارات، من الزوجات، من الأبناء. الله أكبر. إلى هذا الحد ثم نشتكي ضيق الأحوال، ثم نشتكي قلة الأرزاق، ثم نشتكي غياب الأمن والأمان، ثم نشتكي الظلم والقهر؟ لا والله، لا والله. ولولا أن الله جل وعلا من أسمائه الكريم، ولولا أن الله جل وعلا يعافي عن الكثير، والله لأهلكنا الله جل وعلا بذنوبنا. بذنوبنا تجرأنا على ربنا جل وعلا، فرطنا في الفرائض والواجبات، في الفرائض والواجبات لا أقول في المستحبات والنوافل، تجرأنا على الله جل وعلا في شوارعنا، في بيوتنا، في أماكن عملنا بالذنوب والمعاصي والمخالفات، جاهرنا الله جل وعلا وكأننا لا نأبه بنظر الله إلينا، وكأننا تجرأنا على الله جل وعلا في خلواتنا، في خلواتنا إلا من رحم الله، جعلنا الله أهون الناظرين إلينا من المسلمين عباد. إذا غلقت عليهم الأبواب وغابت عنهم الأبصار تجرأوا على معصية الواحد القهار. والملك جل وعلا يغار، الملك جل وعلا في كل ليلة فنحن لا ندري متى سينتهي عمرنا ومتى سينقضي أجلنا، وهل سنستطيع أن نتوب إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان أم لا؟ والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه لا أحد منا الآن، الآن في هذه اللحظات يعلم من منا سيعود إلى أهله مطمئنا ومن منا سيعود إلى كفنه وحنوطه. فتب يا عبد الله، أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الذنب للموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحن والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ إذا العبد لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وإن كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أقبل على الله جل وعلا، لا تلتفت لغير الله جل وعلا، أطل مطعمك بين يدي الله جل وعلا، تأدب بآداب الدعاء مع الله جل وعلا، تب وعد إلى الله جل وعلا. وتذكر قبل الختام هذه الكلمات، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طريق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، على العصاة ورب العرش غضبانا. الله أكبر، الله أكبر. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، وكلنا سيقف هذا الموقف، وكلنا سيشهد هذا المشهد، وسنعرض على ربنا جل وعلا عرى حفاة خرلا. والله المستعان، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طريق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. ونادى الجليل على عباده، على عبد عبد، بأن ينظر العبد في صحيفته، هل ترى شيئا في صحيفتك غير ما كان؟ لا والله، لا والله. فنادى الجليل، خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهموا، والمؤمنون بدار الخلد إخوانا. عباد الله، يا أصحاب الحاجات، يا صاحب البلوى، ويا صاحب الشكوى، يا صاحب الهم الثقيل، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حلي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه بالدعاء، أن يردهما صفرا ليس فيهما من شيء. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك ألا تجعل لنا في هذا